في تفسير القرآن بالقرآن هو كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فهو كتاب فريد في بابه. وأما تفسير القرآن بالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وأتباع التابعين، فمن أحسن الكتب التي كتبت في هذا تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله وتفسير ابن كثير. وأما تفسير القرآن على حسب مقتضى اللغة، يعني تفسير مفرداته اللغوية، ففيه كتب كثيرة عنيت ببيان مفردات القرآن، مثل تفسير الجلالين وحاشية الجمل على هذا الكتاب. وأما تفسير القرآن من ناحية التركيب النحوي فينبغي للشخص أن يقرأ في كتب إعراب القرآن، ومنها كتاب إعراب القرآن للعكبري، وفي كتب كثيرة اهتمت بذلك. ومن أراد أن يقرأ تفسير القرآن من الناحية النحوية من جهة والبلاغية من جهة ثانية، فإنه يرجع إلى كتاب التحرير والتنوير. ومن أراد أن يدرس القرآن من جهة أحكامه فإنه يرجع إلى كتاب أحكام القرآن للشافعي، وأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للكياء الهراسي، وأوسعها أوسع الكتب في أحكام القرآن كتاب أحكام القرآن للقرطبي. ومن أراد أن يدرس تفسير القرآن من جهة معرفة أسباب نزوله فإنه يرجع إلى كتاب لباب النقول في أسباب النزول. ومن أراد أن يدرس القرآن من جهة معرفة ناسخه ومنسوخه ومعرفة المحكم فإنه يرجع إلى الكتب التي كتبت في ناسخ القرآن ومنسوخه، ومن أجمعها كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من البادية الشمالية في المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بتوقيع إحدى المستمعات، تقول عين ألف عين، تبلغ من العمر 21 عاما، تقول عن نفسها: أنا فتاة مسلمة أصلي الصلاة في وقتها والحمد لله، ولكن إذا بدأت الصلاة أسرح فيها، لكنني بحمد الله لا أسهو، ماذا أفعل حتى أتجنب ذلك السرحان؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا دخل في الصلاة سواء كانت فريضة أو كانت تطوع، فإنه يشعر نفسه بأنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه مطلع عليه. ولهذا جاء في مرتبة الإحسان، وهو جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل حينما سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعندما يحصل هذا الاستشعار عند الشخص ينبغي أن ينشغل بوظائف الصلاة، بدءاً من تكبيرة الإحرام، فإن حال وقوف الشخص بعد تكبيرته للإحرام يشتغل في وظائف، فمثلا الركعة الأولى فيها الاستفتاح والتعوذ والتسمية وقراءة الفاتحة وقراءة السورة، وإذا انتهى من ذلك فإنه يشرع يرفع يديه إلى حذو منكبيه ويكبر راكعا. والوظيفة التي يشغلها في الركوع هو قوله سبحان ربي العظيم. وإذا أطال الركوع، بخاصة إذا كان منفردا، إذا أطال الركوع وأكثر من قوله سبحان ربي العظيم فهذا خير. وهكذا في سائر أجزاء صلاته، فكل جزء منها له وظيفته الخاصة من الدعاء. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يوجه المصلي نظره لأداء هذه العبادات المطلوبة منه من جهة، ومن جهة ثانية يؤدي وظائف جوارحه في صلاته، كما مثلا كقبضه اليد اليسرى باليد اليمنى وجعلها على صدره أو تحت سرته، وكرفعهما عند تكبيرة الإحرام، ورفعهما عند الركوع، ورفعهما عند الرفع من الركوع، ورفعهما عند القيام من التشهد الأول، ووضع اليدين على الركبتين في حال ركوعه، ووضع اليدين على الفخذين في حال جلوسه للتشهد، ووضعهما مبسوطتي الأصابع على الأرض في حال سجوده. فهكذا وظائف جوارحه ووظائف سمعه أيضا وبصره وما إلى ذلك، جميع الجوارح وجميع الحواس، كل واحدة منها يشغلها في أداء وظيفتها. فعندما يشغل هذه الجوارح وهذه الحواس في وظائفها الشرعية في الصلاة، ويتجنب الوظائف التي ليست بشرعية، وهكذا جوارحه، كل جارحة لها وظيفة في الصلاة، يشغل هذه الجارحة بهذه الوظيفة، هو بهذا وبانشغاله أيضا بالأدعية المشروعة، وهو من وظائف اللسان، واللسان جارحة من الجوارح، هو بهذا يقلل مداخل الشيطان عليه. وعندما يحس بعزوب ذهني في حال ركوعه أو سجوده، فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من نزغه، والله جل وعلا يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الآية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: تقدم لي شاب يتزين بالدين والخلق والأعمال الحسنة، لكن أهلي رفضوا بحجة أنه غريب، مع أنه يسكن في نفس الحي الذي نسكن فيه. أما عمي فقد ذهب إلى والد الشاب ولوث سمعتي، وحينئذ ابتعد عني ذلكم الشاب، وما زلت أدعو على عمي حتى الآن، هل أنا آثم فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص عندما يريد أن يقدم على الزواج، بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك، فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالشخص إذا كان مرضيا في دينه وأمانته لا ينبغي أن يرد، والمرأة إذا كانت مرضية في دينها وأمانتها وأقدم الإنسان على خطبتها فلا ينبغي أن يمتنع عن ذلك. وتدخل أحد في هذا الأمر عندما يكون كل من الزوجين مرضيا في دينه وأمانته، هذا دخول من الشخص في أمر لا يعنيه، بل إنه لا يجوز له أن يتدخل في ذلك، بل الذي ينبغي هو أن يعين على ذلك، لأن الإعانة على ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. أما هذه المسألة المسؤول عنها، فحقيقة الأمر راجعة إلى واقع هذا الشاب من ناحية دينه وأمانته، وواقع هذه الشابة من ناحية دينها وأمانتها. فإذا كان العم كاذب بما نسبه إليها فلا شك أنه آثم، ولكن ينبغي على هذه البنت أن تسامح عمها، لأن عم الرجل صنم أبيه، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية هي لا تدري عن حقيقة وواقع هذا الشاب، فقد يكون العم قد فعل ذلك من ناحية أن الشاب لا يصلح لما سمع عنه من سمعة سيئة، ولكنه لا يريد أن يقابل أهله بسوء سمعة الولد، ولكن اتخذ ذلك وسيلة، وذلك من أجل أن ينصرف الشاب عن هذه البنت، ويكون عمله هذا على سبيل الحكمة. ولكن الذي ينبغي هو النظر إلى واقع الأمور ولا إلى ظواهر الأمور، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رد الخاطب باعتباره غريب كما وصفت، هل يرى فضيلة الشيخ عبد الله أن يعلق على هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: المرأة هي التي ستعيش مع الرجل، والمرأة لها ولي، والمرأة قد يكون إدراكها ضعيف من ناحية الكم، وضعيف من ناحية الكيف، وضعيف أيضا من ناحية بعده، يعني بعد النظر. وبعد النظر هو عبارة عن النظر إلى ما يترتب على هذا الزواج على المدى البعيد. ولا شك أن أخذ المرأة شخصا من بلدها ومن أقاربها فيه مصالح كثيرة، ومن أهم المصالح هو ما إذا حصل بين الزوجين أولاد، ثم حصلت فرقة بينهما، تكون المرأة في بلدها ووالدهم في بلده، في نفس البلد، بلد المرأة، وكذلك الأولاد في نفس البلد، فيسهل قربهم من أمهم عندما يكونون عند أبيهم، أو يسهل قربهم من أبيهم عندما يكونون عند أمهم، أو يحصل رجوع من الأب للزوجة فيما بعد، وبذلك يكون فيه جمع شمل. أما إذا كان الرجل غريبا وساءت العلاقة بينه وبين الزوجة، فقد يأخذ الأولاد، وبعد ذلك يحصل مشقة على الأم، لأنها لا تستطيع سكناهم ولا نفقتهم ولا كسوتهم، ولا تستطيع تعليمهم، ولا تستطيع أيضا تربيتهم ومراقبتهم وغير ذلك، فيأخذهم والدهم وتتعلق بهم، وبعد ذلك يحصل عليها مشقة في ذلك. ولا شك أن غيب الأمور راجع إلى الله جل وعلا، ولكن هذا بحسب الإدراك البشري البسيط، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن قراءة الفاتحة بعد الصلاة، هل هي جائزة وما حكمها، وهل من لم يقرأها عليه إثم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الذي ورد أن الشخص يقرأ بعد الصلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، يقرأ آية الكرسي بعدما ينتهي من التسبيح المشروع، يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس على مرة واحدة. أما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب فإنه يقرأ آية الكرسي مرة واحدة، ويقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. وأنا لا أعلم أنه ورد حديث يدل على قراءة الفاتحة، لا من ناحية الحديث القولي ولا من ناحية الحديث العملي، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها أو يقرأها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بتوقيع أحد المستمعين، يقول شين حاء الهاجري، يقول: وجدت والدتي قبل حوالي 20 سنة قلبا من ذهب مدفونا في التراب، فأخذته وباعته ب300 ريال، علما بأنها جاهلة بالحكم، ثم أخذت النقود لنفسها واشترت بها. أرجو بيان الحكم. الجواب أن الثمن الذي صار بيدها وهو قيمة الذهب، إذا كانت هذه القيمة هي القيمة الحقيقية له، فإنها تتصدق بهذه القيمة على نية صاحبه. أما إذا كان الذهب يعني يصلح بقيمة أكثر، فإنها تقومه وتتصدق بقيمته. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الصدقة لها أو لغيرها يحفظكم الله؟ الصدقة تكون لصاحب الذهب وليس لها، لكن لها هي أجر بالنظر إلى أنها أحسنت حيث أخرجته يعني من ذمتها. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم تأخير إخراج زكاة الذهب عن وقتها لظروف مادية وعلى من تجب؟ الجواب: الزكاة تجب على المالك الذي يملك مال تجب فيه الزكاة، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، ذكرا أو أنثى. والقاعدة أن الزكاة واجبة على الفور، ولكن عندما يحصل مانع من الموانع لإخراجها على سبيل الفورية، فإنه يخرجها متى تمكن من ذلك. وفي السؤال استشعار بأن المرأة إذا كانت عند زوج وعليها ذهب، فهل تجب الزكاة على الزوج بالنظر إلى أن الزوجة في عصمته، أم أن الزكاة واجبة على المرأة؟ والجواب أن الزكاة واجبة على من يملك الذهب، فإذا كان الزوج هو الذي يملكه ولكن أذن لزوجته أن تلبسه تتزين به، فالزكاة واجبة عليه. وإذا كان الذهب ملكا للزوجة، فإنها تجب الزكاة عليها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وشكرا لكم إذا اهتممتم بخطوطكم في رسائلكم إلى هذا البرنامج. ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.